السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. عدنا إلى حضراتكم في القسم الثاني والأخير من هذه الحلقة. ما زلنا نتحدث مع هذه السلسلة التي بدأناها في الحلقة السابقة، مقارنة بين عقيدة الشيعة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات الأئمة. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر سكايب بفضيلة الشيخ خالد الوصابي، العالم اليمني الجليل. شيخ خالد حياك الله. اهلا وسهلا ومرحبا اخي حسام والاخوان المشاهدين الكرام في كل مكان، حياكم الله. حياكم الله. اذا شيخ خالد، سلطنا الضوء على العديد من النقاط الهامه فيما يتعلق بهذا الملف، المقارنه بين عقيده الشيعه في زوجات النبي وزوجات الائمه. في الحلقه السابقه توقفنا عند المثال السادس وكان جاريه الحسن العسكري. تفضل شيخ خالد. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد. اشرنا حفظكم الله في الحلقه الماضيه الى ان الشيعه يتعاملون مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعامل، ومع الجواري أو زوجات الأئمة، لأن بعضهن جواري وبعضهن زوجات أحرار، بتعامل آخر. فمن حيث الاسم يعطون أهمية أن زوجات الأئمة أو جواري الأئمة، الأئمة هم الذين اعتنوا بتسميتهن، ومن حيث النسب أنهن بنات الملوك ومن أنساب الأنبياء وما إلى ذلك. ومن حيث الجمال أنهن جميلات، كما قلنا عن شهر بانو أنه كانت دخلت المسجد فأضاء لها المسجد وأشرف لها الجواري. ثم توقفنا عند النقطة الرابعة وهي المقارنة من حيث الزواج، حيث أنهم يقولون أن زوجات الأئمة كنا باختيار رباني وأمر من السماء ويحصل مباركة من الله عز وجل وبأمر إلهي، أما زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعطونهن هذا الشيء. فلو قلت مثلا هل النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة بأمر من الله عز وجل، هذا يدل على أنها امرأة فاضلة، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج بمرأة مطعون في شرفها أو في إيمانها أو في عرضها، حاشا لله. أما زوجات الأئمة فإنهم يعطون أن هذا الزواج إنما كان مباركا من الله عز وجل، وذكرنا عدة أمثلة لذلك. مثلا فاطمة كان زواجها بأمر الله سبحانه وتعالى، ثم ذكرنا أمثلة زوجة الصادق وأيضا جارية محمد الجواد، ووصلنا عند المثال السادس وهي جارية الحسن العسكري. جارية الحسن العسكري أعطوها عناية كبيرة جدا، لأنها تعتبر هي أم المهدي المنتظر، فقد أعطوها يعني عناية جدا بخلاف بقية الجواري، لأن المهدي لما كان له تعظيم وشأن عند الشيعة أعطوا أمه تعظيما آخر، يعني التي هي جارية الحسن العسكري. تأتي الروايات الشيعية في هذا المجال، تقول الرواية الأولى كما قال المجلسي وهو يذكر كيف تزار نرجس، يعني أم المهدي وهي جارية الحسن العسكري، قال ثم تزار أم القائم، يعني القائم هو لقب من ألقاب المهدي، وقبرها خلف ضريح مولانا الحسن العسكري عليه السلام. فتقول الآن يعلم الزائر ماذا يقول عندما يزور نرجس التي هي جارية الحسن العسكري، فيقول السلام عليك أيها الصديقة المرضية، السلام عليك يا شبيهة أم موسى وابنة حواري عيسى، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها الرضية المرضية، السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل. وهذا سيأتينا الكلام عليه عند المدح والثناء والفضل، لكن الشاهد معنا المخطوبة من روح الله الأمين، يعني الآن هذه المرأة مخطوبة خطبها الروح الأمين، ومن رغب في صلتها محمد سيد المرسلين، هذا في بحار الأنوار في المجلد 99 صفحة 70، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام راغب وأراد أن يتزوجها الحسن العسكري لتكون أمة للمهدي، وكذلك المخطوبة من الروح الأمين، والروح الأمين إذا أطلق جبريل، إذا تدخل جبريل في الموضوع، النبي عليه الصلاة والسلام يريدها زوجة للحسن العسكري وجارية له وأمة للمهدي، لكن زوجات النبي ليس لهن شيء من هذا. نأتي إلى الرواية الثانية، تقول الرواية الثانية على أن نرجس قالت فرأيت في تلك الليلة كأن المسيح والشمعون وعدة من الحوارين قد اجتمعوا في قصر جدي. الآن تقول أنها كانت قد زفت لعريس وهو ابن عمها، ولكن يعني تكنسلت تلك الزواج، فرأت في النوم بعد الكنسلة الزواج هذه، قالت فرأيت في تلك الليلة كأن المسيح والشمعون وعدة من الحوارين قد اجتمعوا في قصر جدي ونصبوا فيه منبر يباري السماء علوا وارتفاعا في الموضع الذي كان جدي نصب فيه عرشه، فدخل عليهم محمد عليه الصلاة والسلام مع فتية وعدة من بنيه، فيقوم إليه المسيح فيعتنقه فيقول يا روح الله إني جئتك خاطبا من وصيك شمعون فتاته مليكة لابن هذا، يعني هي تغير اسمها، كان اسمها مليكة في تلك الحال ثم بعد ذلك تغيروها إلى نرجس، فتاته مليكة لابن هذا وأومأ بيده إلى أبي محمد، يعني الذي هو الحسن العسكري صاحب هذا الكتاب. فنظر المسيح إلى شمعون فقال له: قد أتاك الشرف فصل رحمك برحم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قد فعلت. فصعد ذلك المنبر وخطب محمد عليه الصلاة والسلام وزوجني. أخي الحبيب الكريم، هل تعرف أن هذا الزواج في النوم؟ في النوم؟ يعني الآن هذه كله نوم، يعني في المنام. إن جاء وخطب من عيسى وشمعون موجود من أجل يعطوها يعني أهمية كبرى. قال: وزوجني وشهد المسيح. يعني الآن تتوقع أن عيسى من هذا الشهود، يعني على هذا شهد على الزواج. شهد على الزواج وشهد المسيح وشهد بنو محمد، يعني كل أهل البيت والحواريون. قالت: فلما استيقظت من نومي أشفقت أن أقص هذه الرؤيا على أبي وجدي مخافة القتل، فكنت أسرها في نفسي ولا أبديها لهم. هذا في كتاب كمال الدين للصدوق صفحة 421. إذن هذه الرواية تدل على أن هذه المرأة وهي نرجس ذات عناية فائقة، أنه حصل في النوم، أنه حصل لها يعني خطبة من النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى المسيح إلى شمعون إلى إلى أهل البيت يحضرون إلى الزواج، إلى أن النبي يخطب في هذا الزواج. لكن تعال إلى زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، هل يحضرن بربع هذا؟ لا. بل إن في حديث في صحيح البخاري، حديث عند أهل السنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن عائشة: لقد رأيتك في المنام، يعني عرضت على النبي في النوم، فقال النبي: إن يكن هذا من عند الله يمضي. فإذا بالشيعة حول هذا الحديث، يعني أنتم هذا الحديث عائشة كذبت وحاشها من ذلك، هكذا يقولون من أجل أن تعطي نفسها أهمية. يعني لكن تعال معنا إلى هذه الروايات العظيمة التي قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في النوم يخطبها. طيب الآن أسأل سؤال: إذا كانت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في النوم لهذه المرأة وهو نرجس جارية الحسن العسكري يعطيها الشرف والفضيلة، فهل زواج النبي حقيقة وفي اليقظة من عائشة أو من حفصة أو من أحد زوجاته يعطيها فضيلة؟ لا يعطونها شيء من هذا القبيل. نعم. طيب إذا أردنا أيضا أن نعقد مقارنة من حيث البكارة، من حيث البكارة يريدون أن يقولوا على أن زوجات الأئمة أو جواري الأئمة هؤلاء جئنهن أبكار، بمعنى ما أحد مسهن حتى بالنكاح الحلال. يعني حتى لو نقول واحدة تزوجت بنكاح حلال، لا، لازم أن تصل سليمة مسلمة عفيفة طاهرة إلى ذلك الإمام وإلى زوجها. أما زوجة النبي لا، يطعنون فيهن أنهن كن ثيبات ولا شيء من هذا القبيل ولسن أبكار. حتى عائشة التي اتفق كل المسلمين أنها تزوجت النبي وهي صغيرة لم يثبتوا لها البكارة. يقول مثلا نجاح الطائي في صفات نساء الرسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: كان معظم نساء النبي من الثيبات والعجائز والدميمات المنظر، فقد كانت عائشة بنت أبي بكر السوداء دميمة في وجه أثر مرض الجدري، والحجاب هو الذي أنقذها. هذا قرأناه في حلقة الماضية، هذا في أزواج النبي وبناته. الشاهد مع أنه قال كان معظم نساء النبي من الثيبات، قال نجاح الطائي: عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة تزوجها رسول الله وكانت ثيبا. شوف هذا الوسخ، يقول كانت ثيبا. طيب ما علمنا أن عائشة تزوجت؟ إذا لما يقول ثيب ماذا يعني؟ هذا في علامة استفهام كبيرة. هذه علامة استفهام، هذا الرجل الوقح قليل الأدب لما يقول كان نجاح، يقول نجاح الطائي كانت عائشة بنت أبي بكر ابن أبي قحافة تزوجها النبي وكانت ثيبا ودخل بها بالمدينة ثم طلقها ورجع، في كتاب أزواج النبي وبناته صفحة 79. هذا يومي إلى شيء كأنه يتهم عائشة بشرفها وأيضا طعن في رسول الله. إذا كانت هي ما تزوجت قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إذا كيف ذهبت بكارتها؟ هذا كلام يعني يقوله إنسان عاقل. بينما محمد بن علي المعلم يقول وهو يتحدث عن الجواري الإماء التي تزوجهن الأئمة، قال: مع أنه لا يغيب عن بالنا ما يجري في سوق العبيد والجواري، مضافا إلى أن مسألة الإمامة ليست من المسائل العادية، فإن تستوجب الحيطة والحذر في كل ما يرتبط بولادة الإمام المعصوم وتربيته ونشأته. وكما أن الأب ينبغي أن يكون في أعلى درجات الكمال الممكن، فكذلك الأم على ذلك قامت الأدلة. هذا في كتاب فاطمة المعصومة من صفحة 24-25. شوف هذا الرجل ماذا يقول، يقول أن زوجات الأئمة أو جواري الأئمة كنا يباعن في الأسواق وجئنا من مجتمع كافر. قال: فإذا الأئمة لازم أن يحتاطوا. شوف لما يأتي إلى جانب الأئمة مع أنه أقر واعترف على أن الجواري هؤلاء التي تزوجهن مثل الحسن العسكري أو غيره أين كنا يباعن؟ في سوق النخاسة. ولما تأتي امرأة من سوق النخاسة، هذا من الذي يضمن لنا شرفها وعفتها وأنها لم تمارس شيئا من هذا؟ بل قبل أن تصل إلى سوق النخاسة التي مثلا شهر بانو التي كانت في بلاد المجوس والمجوس معلوم عنهم أنهم يتزوج الرجل لأمه وأخته وما إلى ذلك، لم يكن عندهم احتياط للأنساب. لكن مع ذلك كله سيأتينا الكلام أنهم لما يأتون إلى الجواري يقول لا كنا يعني محافظات على بكارتهن ووصلنا إلى الأئمة وهن بشرفهن وعفتهن وبكارتهن. مثلا نعم المثال الأول حميدة جارية جعفر الصادق، حميدة التي جارية جعفر الصادق، انظر ماذا يقول. قال فأدخلناها على أبي جعفر عليه السلام وجعفر قائم عنده الذي هو محمد الباقر، فأخبرنا أبا جعفر بما كان، يعني أخبروه أنهم اشتروا الجارية هذه من السوق، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لها ما اسمك؟ قالت حميدة، فقال حميدة في الدنيا محمودة في الآخرة، وهذا من المدح. أخبريني عنك، أبكر أنت أم ثيب؟ قالت بكر. قال وكيف ولا يقع في أيدي النخاسين شيء إلا أفسدوا؟ والنخاس هو الرجل التاجر بالعبيد، يتاجر بالنساء وبالرجال، فغالبا إذا وجد امرأة بكرا أو كذا يعني يمتع نفسه بها ويكون هو الذي يصطادها ويأتي يتمتع بها قبل غيره لأنها ملكه، لأنه اشتراها بالسوق وهو يختارها ويلقيها. قال وكيف لا يقع في أيدي النخاسين شيء إلا أفسدوه. الآن محمد الباقر الذي هو أبو جعفر الصادق اشترى الابن جارية، فلما وصلت إلى عنده ماذا سألها؟ قال له أنت بك ولا ثيب؟ إيش أجابته؟ قالت له أنا بك. هو الآن وضع علامة استفهام، يعني كيف نحن اشتريناك من السوق وأنت تدعين أنك بكر والنخاس لا يقع في أيديهم شيء إلا أفسدوا؟ فقالت قد كان يأتيني. هي كيف عللت الآن؟ شوف الآن ليضيفوا عليها القداسة وأن محروسة بحراسة الله. قالت قد كان يجيئني فيقعد مني مقعد الرجل من المرأة، يعني الآن تقول أن النخاس هذا التاجر بالعبيد كان يأتي يريد أن يفتض بكرتها. طيب ما الذي يحميها؟ قالت كان هو يقرب منها ويجلس منها، ما يجلس الرجل من امرأته. قالت فيأتي ملك يعني فيطرد عنها ويحميها. قد كان يجيني فيقعد مني مقعد الرجل من المرأة فيسلط الله عليه رجل أبيض الرأس واللحية فلا يزال يلطمه حتى يقوم عني، ففعل بي مرارا وفعل الشيخ به مرارا. هذا في كتاب الكافي للكليني. إذن هذه الرواية في الكافي للكليني المجلد الأول من صفحة 476 إلى 477 ماذا نستشف منها؟ نستشف منها أولا أن الجاري هذه مع أنها جاءت من بلد كافر وجاءت من سوق النخاسة ومع ذلك وصلت إلى الإمام ما لها؟ بكرة. فاستغرب الإمام، قال كيف جئتي وانت بك والنخاسين لا يكون عندهم شيء إلا أفسدوا؟ قالت لا أنا أصلا محمية بحماية الله. ما هي الحماية؟ قالت إن هذا الرجل كان يجلس منها ثم يأتيه رجل أبيض اللحية فيضربه ويقول له قم عنها لا تجلس معها. إذن هذا ماذا يدلنا؟ لما يأتي يتكلمون عن زوجات النبي أنهن ثيبات، ولما يأتون إلى الجواري يقول لا وصلنا ونجونا من مع كل هذه العقبات ووصلنا شريفات عفيفات نظيفات ما أحد مسهن حتى بالحلال. نعم. طيب المثال الثاني جارية موسى الكاظم. جارية موسى الكاظم قال علي بن ميثم سمعت أبي يقول سمعت أمي تقول كانت نجمة بكرا لما اشترتها حميدة. الآن اشترتها حميدة التي هي أم موسى الكاظم التي هي جارية جعفر الصادق، اشترت لابنها جارية الذي هو موسى الكاظم، فقالت هذه الجارية كانت ايش بكرا. هذا في كتاب بحار الأنوار في المجلد 49 صفحة 7. إذن هنا هذه الرواية شهدت على أن جارية موسى الكاظم التي اشترتها أمه الجارية الأولى التي تحدثنا عنها اشترت لابنها جارية ليحصل منها، فقالت كانت هذه نجمة اسمها نجمة كانت بكرا. إذن هنا نشهد على أنها محمية ووصلت إلى زوجها أو سيدها الذي سيجامعها وهي بكر لم يطأها أحد. نعم. جارية الحسن العسكري. جارية الحسن العسكري التي أشرنا إليها التي هي اسمها الأرجس، هذه قصصها عجيبة حتى في الزواج، يعني الآن ستأتي القصة هذه التي سنذكرها، أنها تزوجت مرتين في بلاد الروم وجدها كان هو الملك وزوجها مرتين، فكلما عمل العرس هذا خلاص يحصل فيه خلاف وتفشل الزواج. من أجل إيش فشل الزواج هذا كله؟ أن تصل إلى الحسن العسكري وهي بكر لم يمسها أحد. تقول هذه الرواية كما في كتاب كمال الدين، قالت إن جدي قيصر أراد أن يزوجني من ابن أخيه وأنا من بنات 13 سنة، فجمع في قصره من نسل الحواريين ومن القسيسين والرهبان 300 رجل ومن ذوي الأخطار 700 رجل، وجمع من أمراء الأجناد وقواد العساكر ونقباء الجيوش وملوك العشائر 4000، وأبرز من بهو ملكه عرشا مسوخا من أصناف الجواهر إلى صحن القصر فرفعه فوق 40 مرقاة، فلما صعد ابن أخيه وأحدقت به الصلبان وقامت الأساقفة عكفا ونشرت أسفار الأناجيل تسافلت الصلبان، يعني تنكست الصلبان من الأعالي فألصقت بالأرض وتقورت الأعمدة فانهارت إلى القرار، وخر الصاعد من العرش مغشيا عليه فتغيرت الألوان الأساقفة وارتعدت فرائصهم، فقال كبيرهم لجدي، الآن كان في حفل وعرس والدنيا ما شاء الله جيدة، فجأة بين دقائق كل هذا الحفل كله تغير الموضوع، تنكست الصلبان والسقف ساقط وكل شيء، من أجل إيش هذه كل المسرحية؟ من أجل تخرب الزواج، خرب الزواج من أجل إيش؟ أن تظل المرأة سليمة بكرا تصل إلى الحفل العسكري وهي بكر، حتى لا يتزوجها ذلك الرجل، لا يمسها ولو بالحلال. فقال كبيرهم، أي كبير الأساقف النصارى الذي كان موجود في العرس، هذه تحكيها نرجس عن نفسها، فقال كبيرهم الجدي أيها الملك اعفنا من ملاقاة هذه النحوس الدالة على زوال هذا الدين المسيحي والمذهب الملكاني، فتطير جدي من ذلك تطيرا شديدا، وقال الأساقفة أقيموا هذه الأعمدة وارفعوا الصلبان وأحضروا أخا هذا المدبر العاثر المنكوس جده ليزوج منه هذه الصبية فيدفع نحوسه عنكم بسعوده، فلما فعلوا ذلك حدث على الثاني، الآن الجد إيش غير الزواج الأول، قال لها هاتوا واحد ثاني، هذا الأول المنحوس اتركوه نجيب واحد إيش ثاني زوج. اي نعم، قال وأحضروا أخا هذا المدبر، الآن أتوا بالأخ غير الأول، قال وأحضروا أخا هذا المدبر العاثر المنكوس جده أي حظه ونصيبه لأزوج منه هذه الصبية فيدفع نحوسه عنكم بسعوده، فلما فعلوا ذلك حدث على الثاني ما حدث على الأول، وتفرق الناس وقام جدي قيصر مغتما ودخل قصره وأرخيت الستور، هذا في كتاب كمال الدين من صفحة 420 إلى 421. كل هذه المسرحية من أجل ماذا؟ من أجل أن تصل نرجس إلى الحسن العسكري وهو بكر لم تتزوج قبله. أما زوجات النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الله مدح في القرآن فقال سبحانه وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات إلى قول الثيبات وأبكارا، لكن زوجات الأئمة لازم أن يأتي المحافظة عليهن بمعجزة. ما هي المعجزة التي حصلت؟ المعجزة مرتين، وهذه نرجس تتزوج ويخرب الحفل والصلبان تتساقط ويحصل لهم كارثة في هذا الزواج من أجل أن تكون معجزة لتصل إلى الحسن العسكري وهي بكر لم تتزوج قبل ذلك. نعم، نأتي للمقارنة السادسة، هي مقارنة من حيث الإسلام، ونبدأ بالمثال الأول، إسلام شهربان ومناما. نعم، هذا أشرنا إليه عندما كنا نتحدث عن أن زوجات الأئمة إسلامهن يثبت إسلام زوجات النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وسنقرأ ذلك باختصار يعني حتى لا نأخذ المضمون لأنه سبق ذكره. إسلام شهربان ومناما أنها قالت أنها كانت في النوم فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال لفاطمة علميها الإسلام، علميها الإسلام، وقد أشرنا إليه في الحلقات الماضية، وهذا في بحار الأنوار، هذا ما يتعلق بشهربان. تقول نعم رأيت في النوم قبل ورود على العسكر كأن محمد، ثم قال خطبني فلما أصبحت فرأيت فاطمة، والتي لقنتها هي الإسلام فاطمة. وكذلك المثال الثاني الذي أشرنا إليه، إسلام نرجس كان مناما، وهذا أشرنا إليه في الحلقة الماضية عندما كنا نتكلم عن إسلام زوجات النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا نفس القصة، قال الصدوق فرأيت أيضا بعد 4 ليال كأن سيدة النساء، هذا الصدوق يتحدث عنها أنها كانت تقول ذلك، كانت سيدة النساء يعني فاطمة، قد سارتني ومعها مريم بنت عمران. وتلاحظ على أن القصص واحدة، يعني نسخ ولصق، يعني ما كانوا يتحدثون عن جارية الحسين التي هي شهربانو التي هي بنت ملك فارس الذي هو يزدجر، قصوا عملوا قص ولصق ونسخ إلى نرجس التي هي زوجة أو جارية الحسن العسكري، يعني نفس القصة، فاطمة تأتي وتلقنها الإسلام في النوم وتخطبها، نفس القصة، ومع مريم بنت عمران وألف وصيفة من وصائف الجنان، فتقول لمريم هذه سيدة النساء أم زوجك أبي محمد، إلى آخر القصة في كمال الدين وقد أشرنا إليها. نعم. الرواية الثانية قال فلما كانت الليلة القابلة جاءني أبو محمد في منامي فرأيت كأني أقول له يا جفوتني يا حبيبي، الآن كله في النوم، هي في بلاد الروم ولم تسلم بعد، وهي ترى في النوم الحسن العسكري الذي هو يكنى أبو محمد لأن ولده محمد بن الحسن العسكري، جفوتني يا حبيبي بعد أن شغلت قلبي بجوامع حبك، قال ما كان تأخري عنك إلا لشركك، هو الآن يكلمها في النوم يقول لي أنت مشركة وأنا مسلم، كيف أقرب إليك؟ وتلاحظ أخي الحبيب هنا ملاحظة مهمة جدا، ما هي؟ أنهم نزهوا الحسن العسكري أن يأتي يزور امرأة مشركة في النوم، نزهوا في النوم، ومع ذلك يطعنون في رسول الله أنه كان تزوج امرأة هي موصوفة بالكفر وعدم الإيمان في اليقظة. يعني الآن هذا لما يقول الحسن العسكري أنا لا أزور هذه المرأة في النوم، ليش؟ قال لأنك مشركة وأنا مسلم، لن أزورك حتى تسلمين. بينما النبي عليه الصلاة والسلام يتهمونه أنه تزوج نساء كافرات وظل معهن طوال حياته ولم يطلقهن. قال الحسن العسكري ما كان تأخري عنك إلا لشركك، وإذا قد أسلمت فإني زائرك في كل ليلة، يعني في النوم، إلى أن يجمع الله شملنا في العيان، فما قطع عني زيارته بعد ذلك إلى هذه الغاية في كمال الدين. وأيضا قال فأبشري بولد يملك الدنيا شرقا وغربا ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا الذي هو المهدي. قالت ممن؟ قال ممن خطبك رسول الله له من ليلة كذا من شهر كذا من سنة كذا بالرومية، يعني حتى أن النبي خطب هذه نرجس بالرومية، يعني النبي تكلم باللغة الرومية. قالت من المسيح ووصية؟ قال فممن زوجك المسيح؟ قالت من ابنك أبي محمد. قال فهل تعرفين؟ قالت وهل خلوت من ليلة من زيارتي منذ الليلة التي أسلمت فيها. هنا أخبرت أنها أسلمت في النوم، أسلمت فيها على يد سيدة النساء أمه، يعني أسلمت على يد فاطمة رضي الله عنها. إذن هذا فيه إثبات على أن زوجات الأئمة يسلمن في المنام، وأنه لا يمكن أن يزورها الإمام إلا بعد أن تسلم، بخلاف زوجات النبي محمد عليه الصلاة والسلام فإنهم أثبتوا على أنهن مطعون في إسلامهن في اليقظة، وأن النبي عاشرهن طوال حياته ولم يفارقهن. نعم. طيب من حيث الإيمان، وهناك مثال لزوجة محمد الباقر يا شيخ خالد. زوجة محمد الباقر أثبتوا لها الإيمان مع أنه لم يذكرها الله في القرآن، لكن زوجات النبي المذكورات في القرآن التي قال الله عز وجل وأزواجه أمهاتهم نفوا عنهن الإيمان. قال أبو عبد الله وكانت أمي الذي هي زوجة محمد الباقر ممن آمنت، شوف الآن وصفها، ممن آمنت واتقت وأحسنت والله يحب المحسنين، هذا في كتاب الكهف. نحن الآن لسنا في مقام التشكيك في زوجة جعفر الصادق في زوجة محمد الباقر، ولكن ننظر كيف يتعاملون مع زوجات الأئمة وكيف يفعلون مع زوجات النبي ينفون عنهن الإيمان، حيث أن هذه الآية صرحت بأن زوجة محمد الباقر ممن آمنت واتقت وأحسنت والله يحب المحسنين. نعم نعم. طيب خلينا نتوقف عند هذه النقطة. فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. بارك الله شكرا جزيلا لك والإخوة المشاهدين الكرام، بارك الله فيك. أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، لكم مني أرقى التحية والتقدير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.